بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هل صحيح أن من المغول من تحالف مع الخلافة العباسية ضد المغول؟ وإلى أي شيء انتهت الدول التي أسسها المغول؟ ما مصير المغول بعد معركة عين جالوت؟ وهل صحيح أنهم أحرقوا موسكو؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. من الأشياء غير المعروفة عن المغول هو ماذا كان مصيرهم بعد عين جالوت. يعني أغلب من يذكرون التاريخ الإسلامي يتوقفون عند الفخر بعين جالوت، وطبعا هي معركة لا شك يفخر بها كل مسلم، لكن أيضا تاريخ المغول فيما بعدها مهم، ومهم كمقدمة لما نتكلم عنه الآن. المغول يعني مملكة واسعة انقسمت في عهد جنكيز خان مع أبنائه، انقسمت إلى 4 ممالك، فصار هناك مغول في فارس، ومغول في الهند، ومغول في وسط آسيا، وأهم قسم وهو الذي يعنينا الآن هو مغول القبيلة الذهبية، وكان زعيمه يسمى بركة خان. مغول القبيلة الذهبية هؤلاء هم الآن يعني استولوا على المناطق التي هي الآن فوق البحر الأسود، يعني مناطق روسيا وأوكرانيا. وهذه القبيلة الذهبية كانت أول الممالك المغولية إسلاما، يعني هم أسلموا، وأسلم زعيمهم بركة خان قبل أن يجتاح هولاكو بغداد. ولذلك سعى بركة خان عند ابن عمه هولاكو لكي يوقف زحفه على الخلافة العباسية، لكن طبعا لم يستطع. لكن حصل أن بركة خان أمد الخلافة ببعض جيوشه، ثم كان حليفا إسلاميا للمماليك، لأن المماليك هم فيما بعد من طهروا مناطق الشام من الغزو المغولي. المغول أنفسهم كل القبائل فيما بعد دخلت في الإسلام، وكانوا أحد النماذج المشهورة حول أنه الغالب الذي انتصر على المسلمين عسكريا هزم أمامهم حضاريا ودخل في دينهم، وأنشأوا حضارات فيما بعد. وطبعا أشهرها حضارة الحضارة الهندية، الحضارة الإسلامية في الهند، فأغلب المباني الإسلامية في الهند تعود إلى مغول الهند. ما يهمنا في حديثنا الآن هو بركة خان والقبيلة الذهبية. القبيلة الذهبية ظلت مملكة إسلامية قوية، وكان لها توسعات في هذه المناطق، وبدأ انتشار الإسلام ورسوخه في هذه المناطق من روسيا وأوكرانيا وشرق بولندا، وهم أحيانا حتى وصلوا إلى بولندا، حتى دالت عليهم الأيام وبدأت هذه يعني المملكة القوية تتفتت إلى ممالك وبدأت تضعف، وصارت عليها سنة الدول. عند لحظة من اللحظات دخلت هذه الممالك في التبعية للدولة العثمانية، لأنه كان بدأ يظهر خطر الروس. بدأت روسيا تتحول من مجرد يعني مدن متفرقة وشعوب متفرقة إلى يظهر فيهم الملوك الذين يوحدونهم، وبدأت تظهر كمملكة وبدأت تتوسع، وكان طبعا توسعها على حساب المسلمين. فهذه القبيلة الإسلامية في أواخر أيامها كانوا منقسمين وضعفاء، وكانوا تابعين للدولة العثمانية، وكانت الدولة العثمانية ترى فيهم عمقا استراتيجيا متقدما. وظلوا إلى عهد سليمان القانوني الدولة العثمانية لا تأبه للروس ولا تقدرهم حق التقدير. حصل في أيام سليمان القانوني أنه بدأت روسيا استولت على ولاية اسمها قازان واستراخان. هذه من المناطق الإسلامية التي كانت تابعة للمغول، المغول القبيلة الذهبية قديما. فجيشت الدولة العثمانية في عهد سليم الثاني اللي هو ابن سليمان القانوني، جيشت حملة لاسترداد هذه الولاية، ولأمر آخر يخص الجغرافيا الإسلامية العثمانية. بين البحر الأسود، البحر الأسود الذي على سواحله تركيا الآن جنوبا، وعلى شماله روسيا وأوكرانيا، بين البحر الأسود وبحر قزوين يعبر نهران من أشهر أنهار شرق أوروبا، هما نهر الدون ونهر الفولجا. هذان النهران هناك نقطة واصلة يعني أقرب مسافة بينهما حوالي 50 كيلومتر، فكان من الأحلام القديمة للعثمانيين أنهم يصلون بين هذين النهرين بحيث يستطيعون الوصول سواء تجاريا أو عسكريا مع القبائل التركية التي أغلبها يقع في شرق بحر قزوين. يعني إذا نظرنا الآن إلى الخريطة سنجد تركمانستان وطاجكستان ونحو هذه البلاد كلها تقع شرق بحر قزوين. فالدولة العثمانية التي تسيطر على البحر الأسود إذا استطاعت أن تمد من البحر الأسود إلى النهر، إلى نهر الدون، إلى نهر الفولجا، إلى بحر الخرز اللي هو بحر قزوين، تستطيع أن تتصل بالجغرافيا الإسلامية الأخرى دون العبور على أعدائهم من الصفويين الذين يحتلون إيران، ودون الحاجة أصلا إلى الطريق البري. فروسيا حينما استولت على استراخان وعلى قازان صار هذا المشروع مشروعا مهددا، فأرسل السلطان سليم الثاني ابن سليمان القانوني حملة هدفها استعادة قازان واستراخان التي سقطت من المسلمين وبناء هذه القناة التي تصل بين النهرين. هذه الحملة التي أرسلها سليم الثاني إلى لاستعادة استراخان وقازان وإنشاء هذه القناة للأسف كانت حملة فاشلة. كانت حملة فاشلة لأكثر من سبب. السبب الأول أن الدولة العثمانية لم تكن تأبه كثيرا للتوسع الروسي، وكانت تراها يعني دولة ضعيفة، خصوصا وأن لديها ما يشغلها في شرق أوروبا والجنوب. الأمر فترتب على هذا أنه لم يخرج لهذه الحملة على رغم أهميتها شخصية مهمة، لا الصدر الأعظم مثلا، الصدر الأعظم طبعا هو رئيس الوزراء في الدولة العثمانية، ولا أحد الوزراء الكبار ولا القادة الكبار، وإنما أخرجوا لها نستطيع أن نقول يعني الطبقة الثانية في الترتيب القيادي، رجل مسؤول عن الأموال، كأنه الجزء الاقتصادي كان أسبق في عند صانع القرار العثماني من الجزء الحربي. الأمر الثاني أنه خان القرم طبعا اللي هي الجزيرة الآن التي هي في جنوب أوكرانيا والتي احتلتها روسيا قبل عامين من الآن، هذه الجزيرة ما يزال حتى الآن فيها التركيز، ما يزال حتى تركيز المسلمين فيها حتى الآن. فخان القرم كان نحن قلنا أن القبيلة الذهبية تقسمت إلى طوائف، فكان خان القرم متخوفا من أن السيادة العثمانية تتجاوزه وتهيمن عليه، فلم يأبه بمساعدة العثمانيين. فطبعا تعرفون في عصور ملوك الطوائف وفي اللحظات الأخيرة من أعمار الدول تظهر هذه اللامبالاة والنظر إلى المصالح الضيقة، فخان القرم لم يبالي بإنجاد القوات العثمانية، والقوات العثمانية نفسها لم تكن متأهلة التأهل الكافي، والفرقة التي خرجت محاربة لم تكن تتحمل طول الحصار. والمهم بالنهاية هذه الحملة فشلت وعادت دون أن تسترد شيئا. يعني هم فتحوا المدينة فعلا، لكن القلعة الحربية التي يتحصن فيها الجنود لم يستطيعوا فتحها، وملوا من الحصار. لا نقول لم يستطيعوا عجزا، وإنما نقول إنه عدد من العوامل التي ساهمت في هذا الإهمال وفي هذا التراجع. إذن فشلت هذه الحملة العثمانية. بعد هذه الحملة بعامين سنة 1571 تحديدا، التمدد الروسي صار يتسع، وصارت تصل شكاوى للدولة العثمانية من اعتداء الروس على التجار المسلمين وأحيانا على الحجاج المسلمين، وطبعا ضاع مشروع ربط القناتين، ربط القناة بين النهرين. فعندئذ يبدو أن السلطان سليم الثاني، للأسف هذه التفاصيل لا نعرفها، هي على الأقل ربما موجودة باللغة العثمانية، لكن ما نعرفه حتى الآن، ما نقرأه في العربية أو في الإنجليزية لا تسمح بكثير من التفاصيل حول ما جرى داخل القصر العثماني. لكن الواضح أن السلطان العثماني عهد بهذه المهمة هذه المرة لخان القرم، يعني كأنه استشف أن خان القرم لم ينهض معه أول مرة لأنه يخاف على مكانه، فالآن كلفه أن يقوم هو بهذه الغزوة، الغزوة التي سيهاجم فيها موسكو. وموسكو في ذلك الوقت كانت تحت حكم القيصر إيفان الرابع، وهذا القيصر ملقب بلقب إيفان الرهيب، وهو من أحد أهم من حكموا روسيا وأكثرهم شراسة ودموية، وطبعا صاحب إنجازات في التوسع بالنسبة للروس. فكلف خان القرم بأن يقوم هو بغزو موسكو، وأمده هو بفرقة عثمانية، وبالفعل انطلق خان القرم. وجاءت هذه الغزوة غزوة في غاية القوة والسرعة، واستطاعوا أن يبيدوا تماما قوات حرس الحدود بالمصطلح المعاصر، وأن يدخلوا إلى موسكو وأن يقتحموها، وأن يقتحموا حتى الكرملين. واضطر إيفان الرهيب نفسه أن يهرب، واستولت هذه الحملة على خزانة الدولة الروسية، وقتل في هذه الحملة صهري إيفان الرهيب، وأحرق المسلمون الكرملين، يعني نوع من التعبير على الانتقام لما حصل في الولايات الإسلامية التي أحرقها الروس فيما قبل. وكان يعني رافق هذه الحملة أيضا بعض ظروف جوية خلتها، يعني جعلت هذه الحرائق تنتشر، حتى عرف هذا الفتح بحريق موسكو. يعني إذا بحثت عن فتح موسكو ربما لا تجد التفاصيل، تجدها أكثر إذا بحثت بحريق موسكو، وهو أمر مشهور. وعاد الجيش ب150,000 من الأسرى، واضطر إيفان الرهيب أن يخضع للدولة العثمانية وأن يدفع جزية سنوية قدرها 60,000 ليرة ذهبية. ونستطيع أن نقول بهذه الحملة أوقف التوسع الروسي لفترة طويلة، وعادت هيبة الدولة العثمانية وهيبة خانات القرم. واعتبر السلطان سليم الثاني أن هذه من إنجازات خان القرم، فأرسل له بعض الهدايا، ومنها سيف مرصع بالحلي والجواهر كنوع من يعني التشريف. وعند هذه اللحظة كانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي يقترب فيها المسلمون من هذا الموقع. أما فيما بعد فقد ظلت الدولة الروسية تتوسع، وأصاب الضعف خانات التتار، ثم أصاب الضعف الدولة العثمانية، ولا تزال روسيا حتى الآن أحد المهمات الصعبة والعقبات الصعبة أمام المسلمين. في قصة إسلام المغول تبدو عبرة جليلة، وهي أن من المسلمين من يدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى في أشد أوقات المحنة. فمما يذكر في إسلام المغول أن أول من أدخل الإسلام إلى المغول هن السبايا المسلمات، وبالذات بنات السلطان جلال الدين خوارزم شاه، وهو السلطان الخوارزمي الذي هزمه المغول. فالحقيقة كما إن المسلم يجب أن يتألم ألما شديدا لوجود سبايا مسلمات بيد أخوام آخرين، بقدر ما ينبغي لنا أن نعجب بهؤلاء الأسارة الذين لم يعطلهم الأسر ولا الظروف السيئة التي كانوا فيها من أن يبدأوا بالدعوة إلى الله وإدخال أبناء المغول، أبناء ملوكهم، إلى الإسلام، وهم الذين صاروا فيما بعد ملوكا على قبائل أخرى وأسلمت بهم أنحاء كثيرة. فمن العجيب أن التاريخ لا يذكر بنات السلطان جلال الدين وأخواته حين كانوا أميرات في القصور، وإنما ذكرهم حين صاروا سبايا. هذا الموقف موقف متكرر، ونجده في العديد من فصول التاريخ الإسلامي. ومن يقرأ في سجلات محاكم التفتيش في الأندلس يجد أن من المسلمين من كان يدعو إلى الله وإلى الإسلام في السجون التي يعني في سجون محاكم التفتيش، وهذا يعني أقوى أنواع المخاطرة والمغامرة والتضحية بالنفس في سبيل الله. فالواقع أن الرسالة الإسلامية رسالة غالية قدمها إلينا مجاهدون بذلوا في سبيلها كل ما يملكون، وينبغي على من أراد أن يكون على دربهم أن يكون مثلهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.